طيب طيب إذا قرأ الإمام في الصلاة بسبح اسم ربك الأعلى في صلاة مفروضة مثلا، فهل يقول سبحان ربي الأعلى أم هذا مختص بصلاة الليل أو الوتر؟ ليس مختصا إذا لم يأتي النص مقيدا له في صلاة الليل، وأنا الآن غير مستحضر النص الوارد في هذا الذكر، فهل أنت منه على ذكر؟ سبح اسم ربك الأعلى. تذكر شيء في نص هذا الموضوع؟ لا أذكر يا شيخ في صلاة الليل أنه كان يقف عليه الصلاة والسلام عند يقرأ في سورة يستعيذ، يستعيذ، يعني نعم آية استغفار، أيوه يستغفر، آية سؤال، يسأل. نعم، فكان ذلك في صلاة الليل فقط، فما كان يقولها في صلاة النهار مثلا. نعم. فهل نقول عليكم السلام، هل نقول أن هذا السلام. أيضا في سورة سبح اسم ربك الأعلى؟ لا، إذا جاء النص مقيدا في صلاة الليل يوقف عنده، لأن صلاة الليل نافلة، ويتوسع في صلاة النافلة ما لا يتوسع في صلاة الفريضة. لكن أنا قصدت إذا كان هناك نص عام ليس مقيدا بصلاة الليل فيعمل بعمومه. ما يدخل هذا، ما تدخل هذه الصورة معه. أيوه، ما تدخل هذه الصورة، جاءت في صلاة الليل فنقف ونقف عند النص الذي جاء صحيح. أيوه.